مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة، فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ. أهلا بكم وبالمستمعين. نبدأ برسالة للمستمع أبي محمد، بعث بمجموعة من الأسئلة. في أول سؤال له يقول: بعد الكشف على زوجتي بالأشعة وهي حامل في الشهر السادس، وجد أن طفلها مصاب بتلف في أطراف الجمجمة، سبب له تشوه خلقي ضخم الجمجمة وينتج عنه تخلف عقلي بالإضافة إلى شلل كامل، ونصح الأطباء بإسقاطه لأمور عديدة مع ما ذكرته لكم، منها أنه لا يمكن أن تكون الولادة طبيعية بسبب كبر حجم الجمجمة، وإذا أجريت للأم عملية قيصرية فإنها تسبب لها تمزق رحم في الحمل القادم ويؤثر عليها، فما رأي فضيلتكم، هل نسقط هذا الجنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الجنين إذا نفخت فيه الروح فلا يحل العمل لإهلاكه وقتله، لأن إنزاله في هذه الحالة قتل له، إلا إذا خشي على الأم من بقائه أن يحصل لها تلف، فإن خشي ذلك جاز، فإن نفس الأم مقدمة على نفس الجنين. ولكن لعل في التشخيص خطأ، فإن التشخيص قد لا يكون من الدقة لهذا الوضع، ونسأل الله أن يلطف بالجميع ويسهل أمرهم. من أسئلته يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني إياه ورزقني إياه من غير حول ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، هل هذا الحديث صحيح؟ وما المقصود بمغفرة الذنوب؟ هل هي كل الذنوب أم مغفرة ذنوب اليوم فقط؟ كلمة غفر له ما تقدم من ذنبه تدل على كل المتقدم، وهذا خاص بما كان بين العبد وبين ربه جل وعلا، فإن الإنسان إذا تاب أو قال استغفر الله واستغفر الله صادقا غفرت الذنوب التي بينه وبين الله جل وعلا. وما كان من كبائر الذنوب فلها شأن آخر وسن تناسبها، وما كان بين العبد وبين الناس فإنه لا يكفره إلا إعطاء أهل الحقوق حقوقهم، إن كانت الحقوق متعلقة بدم أو قصاص أو عرض مكنهم من حقهم واستحلهم فيما يتعلق بالعرض، لأن حقوق بني آدم لا تخفرها الشهادة في سبيل الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل تضم صغار الغنم إلى أمهاتها أثناء الزكاة؟ مع العلم أن عندي أكثر من 400 رأس من الغنم وأبنائها حوالي 100، فهل أضمها لبعض من أجل الزكاة؟ نعم، نتاج بهيمة الأنعام داخل في أمهاتها المعادة والزكاة. أحسن الله إليكم. هل الحسنة تضاعف في مكة؟ وماذا عن المعصية؟ الحسنات تضاعف في كل مكان، ومكة أشرف البقاع، وأما السيئات فإنها لا تضاعف بالعدد في أي مكان، فإن الله يقول: من عمل المعصية فلا يجزى إلا مثلها، لكن قد تكون أثرها إذا كانت في الحرم في مكة أو في زمن شريف فاضل شهر رمضان أو في آخر النهار بعد العصر، لأن احترام الأيام الفاضلة ولأن عدم الاتعاظ لتفرم النهار الدال على تفرم الأعمار يقتضي شدة الجزاء. ولذلك غلظ النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من حلف على سلعة بعد العصر لا أعطي بها كذا وكذا وهو غير صادق. إن مزية بعد العصر أن من تدبر الأمر علم أن وقته كهذا اليوم أوله ليس كآخره، والاعتبار في آخره من سمات أهل الفكر والرأي السديد والتفكير في العواقب. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات تسأل عن الساحر والكاهن، هل يصلى عليه ويدفن مع المسلمين إذا قتل حدا أم لا يعد مسلما؟ إذا قتل حدا ولم يتب قبل القتل فلا يدفن مع الناس، يدفن في موضع ليس ولا يصلى عليه في الحي، وأمره إلى الله جل وعلا. تقول أرجو من فضيلتكم التأكيد على السجود الشرعي حيث أشاهد بعض قريباتي لا يمكن الجبهة من الأرض ويرفعن أطراف القدمين على الأرض، وبعضهن تكون قد وضعت شعرها في مقدمة الرأس وتسجد عليه، نرجو بيان الحق. أحسن الله إليكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، والسبعة هي الوجه والكفان والركبتان وطرفا القدمين، ومن لم تمنعه علة من تمكين هذه الأعضاء السبعة من الأرض لم تصح صلاته. وأما من قام فيه علة كوجع العينين أو ألم في الرأس لا يتمكن معه من السجود أو غير ذلك في أطرافه مما يمنع السجود فلا حرج عليه، أن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وما سوى ذلك لا يحل لإنسان أن يسجد رافع القدمين مع قدرته على تمكينهما من الأرض، ولا أن يمنع تمكن الوجه من الأرض إلا من علة تمنع من ذلك، وهكذا بقية الأطراف. أحسن الله إليكم. هذا ميم عين العجمي من الإمارات يقول أنا طالب في كلية الشريعة، كثيرا ما يمر بي مسائل في الدين بها أكثر من أربعة أقوال واختلف فيها العلماء، وقد يكون الراجح فيها حسب تدريس الأساتذة لنا مخالفا لما عليه الفتوى في عدد من بلاد المسلمين. هذا الأمر جعلني في حيرة شديدة من أمري، أرجو من فضيلتكم توجيهي للمنهج السليم في مثل هذا الأمر. على الإنسان أن يجتهد في قراءته وإرادة في الترجيح، أن ينظر أقرب الأقوال إلى الدليل، فإن لم يكن لديه دليل فلينظر إلى أقربها فيما يغلب على ظنه أنه من مرضات الله، وإذا لم يتيسر له فهم ذلك فهناك علاج آخر فليسأل أهل العلم، فإنه ما من مشكلة علمية إلا وتشتمل الشريعة الكاملة الشاملة على حل المشكلة، وإنما قد يعلم ذلك هنا ويخفى على آخرين، وقد يكون فهم شيء ما واضحا لشخص ومنغلقا على من هو فوقه في العلم، فإن الفهوم تختلف والله يعطي من يشاء ما يشاء. أحسن الله إليكم. يسأل عن هل ورد في هذا الحديث لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، هل هذا صحيح وما معناه؟ هذا حديث صحيح رواه أنس بن مالك في الصحيح، إنه لما جاءه ناس من يسألونه رضي الله عنه وأمرهم بالصبر قال لهم لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فمعناه أن مجمل الوقت وليس على كل أحد وليس في كل مكان. قد يكون هذا الزمان في غالبه شرا ولكن يوجد في الأرض من هو في هذا الوقت في خير من دينه وسعة أمن في عبادته لربه. والناس كلما أحسنوا اللجوء إلى الله وأقاموا الدين وعظموا شعائر الله والتمسوا رضا الله جل وعلا ولو لم يتحقق لهم رضا الناس لأن العبرة والذي ينبغي أن يكون غاية فوق كل شيء تحقيق رضا الله جل وعلا. فإن رضا الله من شأنه أن يحقق للعبد رضا الناس لحديث من التمس رضا الله سخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع أحمد من الجزائر يقول في سؤالين. في السؤال الأول عندي سجل تجاري أجرته إلى أحد تجار الجملة حيث يستعمله مقابل أجر شهري أخذه منه نقدا، وحيث إنه يتعامل مع الشركات فلزم عليه أن يتعامل معهم عبر البنوك بالصكوك لأنهم لا يقبلون النقد مباشرة، والآن هو يدفع النقود في البنك من رقم حسابي إلى رقم حساب الشركة مباشرة في حينها، إلا أن هذه البنوك التي عندنا ربوية وليس هناك طريقة أخرى سليمة، هل يجوز هذا العمل مع العلم أن هذا هو مصدر دخلي الوحيد؟ لا شك أن من أعانى مرتكب منكر يعلم أنه يرتكب بهذه الإعانة المنكر شريك له في ذلك، واعلم أن من ترك شيئا لله راجيا أن يعوضه خيرا مما ترك وصدق في ذلك فإن الله يعوضه. لكن الله جل وعلا يختبر العبد ليظهر صدق العبد في تركه الشيء ابتغاء وجه الله أو أنه تركه لأمور أخرى، لأن الأعمال إنما ينفع منها ما ابتغي به وجه الله وكان موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. في السؤال الثاني يقول بأنه قارب 30 من عمره ولم يتزوج لأسباب عديدة، منها أنه لا يملك المال الكافي وهو يقوم على أخواته البنات، هو الوحيد الذكر في العائلة ووالده ووالدته كبار في السن، هل علي إثم؟ لا إثم عليك، ولكني أنصحك أن تلتجئ إلى الله. أولا أن تتمسك بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم في سلوكك كله، وأن تحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، وأن يكون لك حظ من صلاة الليل، وأن تحرص في الليل على استحضار حوائجك الشديدة لتطلب قضاءها من الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، أن تكرر ذلك وأن لا تمل، إن الله لا يمل حتى يمل العبد، وتناحد يوم الجمعة فيه ساعات إجابة، قيل إنها إذا جلس الإمام على المنبر ليؤذن مؤذن أو إذا جلس بين الخطبتين أو بعد صلاة العصر إذا صلى العصر مع الجماعة وجلس في مصلاه يذكر الله ويسبح ويهلل محتفظا بالطهارة إلى غروب الشمس ويتحيا لحظات يدعو الله فيها فإنه حري أن يستجاب له. أحسن الله إليكم. هذه أم عبد الإله من إربد الأردن تبعث بقضية محزنة بدأت بعض ظواهرها مع الأسف الشديد في المجتمعات الإسلامية من خلال ما يسمى بشبكة المعلومات الإنترنت. تقول مشكلتي أن لي ابنا كان يشتغل في أحد مقاهي الإنترنت وتعرف عن طريق الشبكة على فتاة من بوليفيا في أمريكا الجنوبية، وتعلق قلبه بها وذهب إليها وتزوجها، وهو أساسا غير ملتزم بالصلاة ولا بتعاليم الدين، وبقي عندها هناك: أنا أعيش حالة من الحزن شديد، بما تنصحونني وكيف يمكن لي إقناعه بالعودة؟ أما كيف تقنعينه فاجتهدي بالاتصال به وذكريه بحاجتك إليه، وذكريه بإحسانك إليه أيضا، وحاولي أن تؤثري عليه بعواطفك، واجتهدي بأن يصرفه الله جل وعلا عما هو فيه، وأن يتوب إليه جل وعلا ليعود إلى بلده وليتمسك بدينه. هدايته كسب لك وضلاله شر عليه هو، والله جل وعلا يجيب دعاة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء لا تيأسي. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من بريدة المستمع عين ميم حا، يقول: نود من فضيلتكم بيان حكم ما يلي، حيث أننا جماعة في مسجد وقام أحدنا بالتبرع بوضع حاويات نظافة صغيرة ومغلقة في أرجاء المسجد وأمام المصلين، وأفتى بعضهم بعدم جواز ذلك، نأمل منكم توضيح الأمر، حيث إنها لم توضع بقصد إزعاج المصلين، إنما زيادة في المحافظة على نظافة المسجد. أرجو أنه لا حرج في ذلك، ليست بنجسة، ثم أن فيها إراحة لمن ابتلونا بزكام حاد، وما دام أنها لا نجاسة وفيها منفعة فإن شاء الله لا حرج في ذلك. وينبغي للإنسان أن لا يكون جريئا في التحريم، فإن الأصل في الأمور والأعمال كلها الإباحة، إلا ما فعل عبادة لله جل وعلا، ففي هذه الحال ينظر هل مما أذن به الشارع، لأنه لا يصح أن يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله، لكن وضع هذه الحوايا ليوضع فيها ما قد يكون من نظافة أو غير ذلك كمناديل أو أعواد شيء من ترمى، فإن هذا مما يعين على تمام نظافة المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. من ستير هذا المستمع عبد الله يقول: إذا أحضر الشخص رجلا إلى بيته ليقرأ على مريض له القرآن مقابل مبلغ من المال يوميا، فهل يجوز له ذلك؟ لا شيء في ذلك، لأن هذه القراءة نوع من الرقية، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم كما في حديث أبي سعيد في البخاري قال: إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. عندما قرأ أبو سعيد على اللذيذ سورة الفاتحة 7 مرات ولم يفعل ذلك إلا بأجرة، اتفق مع الحي الذين لدغ سيدهم على هذه الأجرة، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من أخلي الأجرة استعمالها، خافوا أن طلب شيء على كتاب الله قراءة أو علاج لا يحل، فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. ثم قال لأبي سعيد: وما يدريك أنها رقية. أحسن الله إليكم. أيضا المستمع عبد الله من سدير يقول: دخلت المسجد والإمام يصلي، فدخلت معه اعتقادا أنهم يصلون الظهر، وبعد قليل اكتشفت أنهم يصلون على جنازة، فارتبكت وقطعت الصلاة، ثم أعدت صلاة الظهر ولم أصلي على الجنازة، فهل فعلي صحيح؟ فعلك غير صحيح، كان عليك لما رأيتهم يصلون على جنازة أن تكمل صلاة جنازة معهم، وإذا انتهوا منها تصلي الظهر أنت لتدرك صلاة الجنازة، وصلاة الظهر مدركة بوقتها. أحسن الله إليكم. يقول: بعض كبار السن ممن يعيشون في الرياض من أهلنا يوصون إذا ماتوا أن يدفنوا في مسقط رأسهم مثل سدير ونحوها، وأحيانا يكون المسافة تكون بعيدة، سؤالي: هل يجب الوفاء بهذه الوصية ثم إذا صلي عليهم في الرياض ونقلوا إلى قريتهم صلي عليهم مرة أخرى في فرض آخر مثل الظهر والعصر ثم دفنوا، فهل هذا الفعل صحيح؟ أرجو أنه لا تحريم في ذلك، ما دامت المسافة قصيرة قد لا تستغرق بعد الانتهاء من الصلاة عليه في الرياض لأكثر من ساعتين، فإن الناس في السابق ينقلون الميت من مكان إلى مكان على الأكتاف ويستغرق أكثر من ذلك. لا شك أن الأفضل لو لم يوصوا هؤلاء، والأفضل لو بودر بالدفن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، لكن إن شاء الله لا حرج عليهم فيما فعلوا. أحسن الله إليكم. قرأت كلاما لأحد العلماء أن عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من عليه دين أنه منسوخ، وأنه صلى عليهم في آخر حياته، فهل هذا صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الناس في آخر حياته من عليهم دين، لكن بين أسباب، قال من ترك مالا في أهل لعله ومن ترك دينا فإلي وعلي، أنا أولى بكل مسلم. وكان في أول الأمر لعدم وجود أموال لديه، إذا جاء بالميت قال أعليه دين؟ إن قيل لا صلى عليه، وإن قيل نعم قال صلوا على صاحبكم. وإن تحمل الدين أحد المصلين صلى عليه، كما في حديث أبي قتادة. لكن ذلك لا يجب على كل أحد، إن ترك النبي الصلاة عليه لشأنه أن يحفز الناس على سداد الديون لأنه مشرع، ومن شأنه أن يحفز المصلين على أن يتحملوا ديون إخوانهم، فإذا ماتوا عليه دين صلى عليه، إن كان وراءه سداد تركة سدد الدين منها، وإن لم يكن شيء بقى في ذمته، فإن كان أخذ أموال الناس وكان يريد سدادها أضاعها قضى الله عنه، وإن كان أخذها وهو يقصد إتلافها أتلفه الله. أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات تقول: هل يجوز للمرأة لبس العدسات اللاصقة للتزين مثل عدسات بألوان مختلفة تعطي العينين لونا جميلا؟ لا أرى جواز ذلك، لأن فيه تغييرا للخلقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما لعن اللاصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشرة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن قال: المغيرات خلق الله، فبين بقوله مغيرات خلق الله علة التحريم، فلا يجوز تغيير ذلك إلا وفق ما شرعه صلى الله عليه وسلم. شرع تغيير لون الشعر الأبيض بغير السواد. أحسن الله إليكم. بعض الناس أثناء الدعاء يسألون الله بقولهم: يا من أمره بين الكاف والنون. هذه العبارة خطأ، لأنه ليس بين الكاف والنون شيء، وإنما أمره بعد الكاف والنون، فما رأي فضيلتك؟ هم يقصدون بين الكاف والنون، أي أنه بهذين الحرفين كن، ولكن الأولى أن يقول: اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الفعال لما تريد، أنت الحي القيوم. يأتون بالكلمات التي هي بحد ذاتها ثناء وتمجيد، ومستلزمة أيضا لمقتضاها ولمطالب الشخص الذي يدعو الله بها. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمعة تقول: هل كتابة سورة الزلزلة بزعفران ووضعه في ماء يسهل الولادة كما سمعنا؟ وما وصيتكم للمرأة حال الولادة؟ وصيتي لها أن تكثر من ذكر الله مستطاع من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتسأل ربها مع ذلك اللطف والتيسير والتسهيل. لكن هذا الفعل ما لا أعلم له دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من الأسئلة لأحد الإخوة المستمعين سليمان الخيل من المجمعة، يقول ما حكم صلاة الركعتين ليلة الزواج عند الدخول على الزوجة، وهل وضع الدبلة بين الزوجين جائز؟ أما وضع الدبلة بين الزوجين فبدعة طرأت على المسلمين، وأسوأ إحوالها أن تكون من ذهب، إن الله حرم لبس الذهب على الرجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب الحرير إنهما حرام على ذكور أمته حلال لإناثها. وأما فيما يتعلق بصلاة الركعتين فسنة في ذلك، وكذلك إذا أمكن أن يمسح ناصية الزوجة ويسأل ربه أن يبارك لها له فيها وينيله خيرها ويكفيه شرها أمثال ذلك، فقد جاء الحديث بذلك في الزوجة والدابة إذا ملكها الإنسان. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع وآخر سؤال في هذه الحلقة يقول إذا قال الإنسان يمين الله أن أفعل كذا هل هو قسم؟ نعم هذا قسم، أيم الله، وهو مما يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم، مثله يمين الله، ويعده الناس من الأيمان أيضا، فهو من الأيمان التي إن حلف فيها وجبت فيها الكفارة، إن رأى البر في تحنيث نفسه، فالنبي أمر صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل الذي هو خير ويكفر عن يمينه. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لحفظ أيماننا وعدم ابتذالها والتبرع عن أداه إلا عندما تدعو الحاجة الملحة إلى ذلك، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.